خلونا نفتكر تاني الشاهد اللي قريناه من رسالة روميا إصحاح 7. ما زلنا في الشاهد ده بنحاول نفهمه، يعني بنحاول نفهم الاختبار اللي الرسول اتكلم عنه في روميا 7. نقرا من عدد 14. فاننا نعلم ان الناموس روحي، واما انا فجسدي مبيع تحت الخطيه، لاني لست اعرف ما افعله، اذ لست افعل ما اريده بل ما ابغضه فاياه افعل. فان كنت افعل ما لست اريده فاني اصادق الناموس انه حسن. فالان لست بعد افعل ذلك انا، بل الخطيه ساكنه فيا. فإني أعلم أنه ليس ساكن في، أي في جسدي، شيء صالح، لأن الإرادة حاضرة عندي، وأما أن أفعل الحسنى فلست أجد، لأني لست أفعل الصالح الذي أريده بل الشر الذي لست أريده فإياه أفعل. فإن كنت ما لست أريده إياه أفعل، فلست بعد أفعله أنا، بل الخطية الساكنة في. إذن أجد الناموس لي حينما أريد أن أفعل الحسنى أن الشر حاضر عندي. فإني أصر بناموس الله بحسب الإنسان الباطن، ولكني أرى ناموسا آخر في أعضائي يحارب ناموس ذهني ويسبيني إلى ناموس الخطية الكائن في أعضائي. ويحي أنا الإنسان الشقي، من ينقذني من جسد هذا الموت؟ قرينا الجزء ده المرة اللي فاتت وقلنا ان الرسول هنا بيتكلم عن عدو اصعب من ابليس واصعب من العالم اللي اتكلمنا عنهم قبل كده، لانه موجود جوايا، ده مش حد من بره بيهاجمني، لكن ده موجود جوايا. زي ما الرسول قال بوضوح اني اجد ناموسا اخر، كلمة ناموس يعني نظام او سلطان، موجود في أعضائي، يعني ده موجود جوايا مش موجود برايا. الناموس الآخر ده في عدد 23 بيقول ولكني أرى ناموسا آخر في أعضائي يحارب، إذن دي حرب، يحارب ناموس ذهني وبينتصر عليا وبيزبيني. بيزبيني يعني بياخدني أسير، يعني بينتصر وبياخدني أسير إلى حاجة اسمها ناموس الخطية الكائن في أعضائي. فإحنا بنحاول المرة اللي فاتت وهنكمل المرة دي نفهم إيه هو الناموس الكائن في أعضائي ده اللي هو بيتكلم عنه، عشان ما يبقاش الكلام مبهم أو مش فاهمينه، ونقدر نفهم ببساطة طبعا لأن الأمور فيها أعماق كتيرة، لكن إحنا بنحاول ببساطة نفهم الجزء ده. رسمنا الرسمة التوضيحية دي للإنسان، وقلنا إن الرب لما جه يخلق الإنسان خلقه على صورة الله مثلث الأقانيم، جسد وروح، جسد مأخوذ من الأرض من التراب زي الحيوان، لكن الرب نفخ فيه نسمة فبقى فيه روح، ولما اتحد الروح مع الجسد انشئت النفس، صار آدم نفسا حية، والنفس كانت عبارة عن إرادة وذهن ومشاعر. وقلنا ليه ربنا خلق الإنسان بالطريقة دي، خلقه عشان يبقى الوسطة بين الله الروح المطلق وبين الأرض الترابية المحدودة. فعشان كده هو الكائن الوحيد في الخليقة اللي فيه الجزئين دول، فيه جزء ترابي وفي الجزء الروحي، في جزء مأخوذ من التراب كالأرض وفي جزء مأخوذ من الله. فهو الكائن الوحيد اللي يقدر يبقى حلقة وصل بين الله وبين الأرض. رب خلقه بالشكل ده علشان يستقبل مشيئة الله بروحه، مشيئة الله طبيعة الله يستقبلها يمتلئ بيها في روحه، وهذه المشيئة تبتدي تنزل لنفسه. فأول ما بتنزل بتنزل منطقة اسمها الإرادة أو قلب الإنسان، أهم منطقة في نفس الإنسان. الإنسان لو بإرادته أحب إرادة الله واختارها بتبتدي تبقى إرادته هو مش بس إرادة الله، يبتدي الإرادة تؤثر على الذهن وعلى المشاعر، فيبتدي يفكر يبدع إزاي يعبر عن اللي هو استقبله من الله ده في الأرض. فيبتدي الذهن عنده القدرة إنه يبدع ويفكر، فتخرج من هنا مشاعر وأعمال هي أعمال الله زي ما اتكلمنا. وبكده يبقى الإنسان عامل مع الله، مش مجرد شخص سلبي الله بيحط فيه حاجة بتنزل من الناحية التانية، لا، الحاجة اللي الله بيحطها دي بتختلط بمشاعر الإنسان وبذهن الإنسان وبإرادة الإنسان، وبالتالي اللي بيحصل على الأرض هنا بيبقى هو مشيئة الله لكن متحدة بالإنسان، يعني الإنسان له فيها مساهمة. المساهمة دي عشان كده الإنسان بيبقى ليه مجد وبيليه أكاليل على كل عمل بيقدر ينقله من السماء إلى الأرض. لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، من خلال هذا الإنسان. لكن بسرعة زي ما قلنا، يعني زي ما شبهنا أن ممكن الثلاث مكونات دول نقدر نشبههم بالعربية، يعني تشبيه قريب لينا شوية. العربية ليها جسد أو ليها هيكل خارجي وعجل، ده الجسد، وفيها مطور. المطور ده هو اللي بيعطي الطاقة عشان العربية تمشي، دي النفس. النفس ما هي إلا منبع الطاقة في الإنسان. وفي سواق قاعد ماسك عجلة قيادة متحكم في القوة اللي خارجة من المطور عشان يوجهها في الاتجاه الصحيح والمفيد، دي الروح. الروح هي الجزء المفروض كان يبقى القائد لطاقة الإنسان عشان الجسد يتحرك بحسب مشيئة الله. لكن زي ما قلنا إبليس خاف قوي من هذا الإنسان أو من هذا الكيان، لأن الكيان ده لو تنه عايش بالشكل اللي احنا قلناه ده يبقى كارثة على مملكة إبليس، لأن الإنسان ده هيبقى منفذ لمملكة الله على الأرض، يعني هو اللي عامل مملكة الله على الأرض. فاشتغل على، احنا قلنا كان فيه هنا نافذة مفتوحة في روح الإنسان بتستقبل فكرة الله باستمرار، فإبليس بيشتغل في حياتنا دايما على النافذة دي، يعني دي نقطة اللي إبليس دايما بيتحرك عليها. لو عرف يفصل بينك وبين الله، بين انك تستقبل من الله ويكون ليك شركة مع الله، خلاص، يعني هو كده بيفقد هذا الإنسان كل تأثيره. وده اللي حصل، مجرد ما يعني دخل إلى حواء ونجح في أنه يشككها في صلاح الله، فاتقفلت روح الإنسان الأول آدم عن الله. والأول مرة زي ما قلنا الله أرسل لآدم وفوجئ أن الروح دي مغلقة ما بتستقبلش في شكل الوصية اللي رب كان ادهاله، ولقيناه ما بيستجبش لهذه الوصية. ايه اللي حصل لما حصل كده؟ قلنا الروح ماتت، مش النفس ومش الجسد. رب قال له يوم تأكل من الشجرة موتا تموت، يوم تأكل من الشجرة، رغم ان هو لقيناه جسده حي، مازال حي زي ما هو، نفسه مازالت حية زي ما هي. هل الله كلمته سقطت؟ حاشا، هو مات، هو مات لحظة ما أكل من الشجرة، بس مات في روحه. النفس ما بتموتش ولا الجسد بالانفصال عن الله. ليه؟ لأن هما مش أحياء بالله. الجسد حي زي ما قلنا المرة اللي فاتت، بس مش عاوز نطول في الكلام. احنا قلنا الجسد لأنه مأخوذ من الأرض فهو بيعيش بالأرض ويعود إلى الأرض، فالجسد حي بالأكل والشرب. فلما انفصل آدم عن الله الجسد تنه حي لأنه عايش بحاجة تانية. النفس برضو ليها طعام آخر بتعيش بيه، النفس بتعيش بالمجد، بالكرامة، بالإنجاز، بالإحساس بالذات، عشان كده هي بنسميها الذات. النفس دي ليها طعام بيخليها حية مش برضو الله، فبالتالي النفس تنتها حية. إيه اللي بيحيا بالله؟ الروح. لان هي فقط النسمه الماخوذه من الله اللي قال عنها الرب ليس بالخبز وحده يحيى الانسان بل بكل كلمه تخرج من فم الله. فلان الروح دي هي اللي ماخوذه من الله قلنا انها بتعيش بالله وستعود الى الله في يوم من الايام. فالروح دي هي يوم ما اكل ادم يوم ما اغلق النافذه دي بينه وبين الله ماتت هذه الروح. ماتت يعني ايه؟ قلنا مش انها ما بقتش موجوده، لا ماتت، هي ما زالت الروح موجوده لكنها مش حيه بالله. الله بالنسبه لارواحنا هو الحياه، ولو انا مش في علاقه مع الله انا ميت، حتى لو نفس الانسان ما زالت موجوده وجسده ما زال موجود. وقلنا تشبيه اللي حصل دوت، لو شبهناه بالعربيه، تخيل معايا لو في عندي عربيه الموتور شغال، الجسد سليم 100% والموتور سليم 100% وشغال على اقصى سرعه، وفجاه السواق مات، السواق المتحكم في عجله القياده ده جات له ازمه قلبيه مات، والموتور شغال على اقصى سرعه والعربيه ماشيه على اقصى سرعه، تتحول الى كارثه. العربيه دي تتحول الى كارثه مش الى شيء مفيد، تحول الى شيء ضار. ده اللي حصل مع الانسان. بقرب لك بس ايه اللي حصل، ان الانسان نفسه مبدعه، نفسه في حاله ابداع مستمر، جسده في حاله زي الحيوان زي ما قلنا بياكل ويشرب وعنده احتياجات وعنده غرائز. المتحكم في كل ده علشان يبقى كل ده بيقول لمجد الله مات، فجاه مات الروح، فجاه ماتت، ما بقتش تستقبل من الله. اللي موجود في مركز القيادة مات، بينما الإنسان حي، الإنسان مازال موجود. فأصبح الإنسان بقى اللي احنا شايفينه النهاردة، أصبح الخراب والدمار اللي احنا شايفينه النهاردة في كل مكان، ده سببه أن أرواحنا ليست في علاقة مع الله بينما نفوسنا شغالة. وقلنا إبليس لما نجح في أنه يخلي روحي ما تتنفصل عن الله، الروح ماتت، فبقى أعلى منطقة في الإنسان النهاردة مش روح، زي ما بيقول عن كتاب عن الأشرار أن نفسانيون لا روح لهم. مش معنى أن هم مفهومش روح، لا، يعني الروح مش شغالة، الروح مش حية بالله، فبتعتبر النفس هي أعلى منطقة في الإنسان. وأعلى منطقة في النفس هي إرادته اللي بنسميها الذات، أحد المسميات يعني اللي بتسمى إرادتي هي أنا، هي أنا عاوز إيه. الإنسان من وهو صغير، من وهو طفل صغير بيفتح عينه على الحياة جواه ذات عاوز يبقى حاجة، بس ما بقاش الروح هي اللي بتقود هذه الإرادة، لا، أصبحت في قوة خارجية من خارج الإنسان زي ما اتفقنا بتدي تؤثر على إرادة الإنسان. آلهة بيسميها الكتاب آلهة. ليه؟ لأن اللي بيسيطر على إرادتك هو اللي بيحركك، يبقى هو إلهك. كان مفروض روحك يحركها الله، كان مفروض الله يبقى هو إلهنا، هو اللي بيحرك أرواحنا وبالتالي بيحرك إرادتي وبيخليني أعمل مشيئته. لكن في عدم وجود هذه الروح أو عدم عملها وعلاقتها بالله، في ناس بتأثر عليهم الشهوة، يبقى الشهوة هي إلههم. في ناس بيتأثر عليهم المال، ويبقى المال هو إلههم زي ما الرب قال. يعني لو في ناس بتشتغل المال مؤثر عليها هو، يبقى هو إلهه. في ناس بيأثر عليها الدين، يعني في ناس بتطلع متدينة جدا وبتعمل ديانات وبتعمل عبادات وبتعمل طقوس وفرائض وكل حاجة، وزي ما قلنا اللي بيأثر على إرادتي بيحرك ذهني بيحرك مشاعري، فبتنتج من هنا. عشان كده بنلاقي المجتمع بيفرز أنواع كتيرة جدا من الناس، في رجال الأعمال أغنياء، في رجال أشرار جدا ونجسين جدا، وفي رجال علم مثقفين جدا، وفي أدباء وفي شعراء وفي دكاترة وفي مهندسين، أعمال أعمال أعمال أعمال. الكتاب بيقول لنا لأنه لا فرق، لا فرق في إيه؟ مش في الوضع الاجتماعي، طبعا الوضع الاجتماعي مختلف من حد للتاني، لا فرق من جهة علاقتهم بالله، لأن كله جميع زاغوا وفسدوا وأعوزهم مجد الله. كل دي مؤثرات على إرادة الإنسان. قلنا حسب البيئة اللي بينشأ فيها. لو الإنسان وهو طفل نشأ في بيئة مثلا مش بتدي أهمية للعلم ولا للدراسة، لكن مثلا في منطقة عشوائية فيها تكسر فيها المخدرات مثلا والخطايا والشهوات والحاجات دي، هنلاقي ده الجزء اللي أثر على إرادته. لو سألته تحب تبقى إيه لما تكبر، يبقى في خياله دايما إنه عاوز يبقى بلطجي وعاوز يبقى مصدر قوة ومعاه سلاح، فيطلع إنسان شرير. العكس، لو أنا نشأت في أسرة بتقدر العلم والثقافة والدراسة ومفهش ما بيخشهاش العيب، يعني هتلاقي دايما اترسم في إرادتي ذاتي بقيت هي إيه. لو سألتني تحب تبقى إيه لما تكبر، أقولك أبقى راجل علم زي أبويا مثلا، أبقى عالم، أبقى دكتور، أبقى مهندس، ده اللي جوايا. فبالتالي ذهني بيكرس للدراسة وكذلك مشاعري، وأطلع من هنا شخص مجتهد وأطلع مثلا رجل علم، أطلع دكتور في الجامعة. أنا لا أختلف عن الإنسان الشرير، لا فرق. والفرق إن هو اتولد في بيئة نجسة وأنا اتولدت في بيئة بتحترم العلم. واحد تاني طلع رجل دين لأنه نشأ في بيئة الدين فيها هو المؤثر. خلي بالكوا الفرق كبير بين الدين وبين العلاقة مع الله. العلاقة مع الله دي حاجة تانية مش دين، لكن التدين، الطقوس، الفرائض، الشكل الديني ده ممكن أعمله بتأثير نفسي خارجي لا علاقة له بالله. روحي ميتة زي ما هي، بس أنا هطلع رجل دين. عشان كده بنشوف رجال دين أو بنشوف ناس متدينة جدا وتسمع عنهم خطايا فظيعة جدا. استغربش، أصل الدين ملوش علاقة بالله. الدين ده أحد المؤثرات اللي بتؤثر على إرادة الإنسان. الفرق الوحيد زي ما قلت بين كل الناس دي هي البيئة اللي نشأوا فيها، هو المؤثر اللي أثر عليهم. لكن لو أنا رجل العلم والثقافة والمبادئ والقيم كنت اتولدت في البيئة النجسة اللي اتولد فيها الآخر، كنت هبقى زيه. وهو اللي أنا بقول عليه ده طالع إنسان شرير جدا، لو كان اتولد في البيئة بتاعتي كان هيبقى رجل علم. فالفروق بين الناس وبعض دي فروق وهمية. عشان كده الكتاب بيقول لنا لا فرق إذ الجميع زاغوا وفسدوا معا وأعوزهم مجد الله. ده اللي قلناه باختصار المرة اللي فاتت عشان اللي ما كانش حاضر يفتكر معانا. يعني من أول ما آدم انفصل عن الله وخرج من محضر الله، و الإرادة البشرية عمالة تبدع، عمالة ترسم لنفسها سيناريوهات وتعيش أوضاع وتفكر في أفكار وتبدع، وآدم ورث لما بيخلف يتجوز ويخلف بيورث لابنه اللي في روحه اللي في إرادته، الروح المنفصلة عن الله، الإرادة المبتعدة عن الله اللي ليها آلهة أخرى، أفكار الذهن، المشاعر بتتورث للأبناء. والأبناء لما بيتجوزوا ويخلفوا بيورثوا للأبناء. كل جيل بيضيف لإرادة الإنسان أبعاد جديدة وأفكار جديدة في ذهنه ومشاعر جديدة وتورث للي بعديه. ولما أنا جيت بقى في القرن 21، يبقى اللي أنا ورثه من آدم لغاية النهاردة، أنا مش ورث من أبوي وأمي بس، الإنسان العتيق اللي جوايا النهاردة ميراث 6000 سنة من الابتعاد عن الله. كل واحد من حضراتكم جواه كيان مبتعد عن الله بقاله 6000 سنة، مش امبارح، مش أول، من 6000 سنة خبرة في الابتعاد عن الله 6000 سنة، لأن كل جيل بيورث للآخر. أنا أحمل في كياني آدم، لأن آدم أبويا، وآدم يوم ما انفصل عن الله كان يحملني في صلبه، فأنا جزء من آدم اللي انفصل عن الله. ومن وقت آدم لغاية النهاردة كل جيل بيضيف للابتعاد عن الله بعد جديد. يعني مش آدم هو اللي انفصل والباقي يعني مجني عليهم يا عيني، يعني ما لهمش ذنب، لقوا نفسهم مفصولين عن الله. كل جيل جه بعد آدم أضاف شرور لآدم وأضاف انفصال لآدم عن الله وأبدع في الابتعاد عن الله، لغاية ما نوصل النهاردة للجيل اللي احنا فيه دوت. هذا جيل خبرة 6000 سنة على الأقل في الانفصال والابتعاد عن الله. طيب، هل الله يصمت على هذا المشهد؟ يعني المشهد ده لو هنقعد نتكلم فيه هناخد أوقات طويلة، بس احنا بناخد عناوين. كل اللي احنا بنقوله ده عناوين ممكن نتوسع فيها جدا، بس احنا زي ما قلنا عاوزين ناخد العناوين بس عشان نفهم يعني ايه في جوايا حاجة اسمها نظام، نظام ناموس. الإنسان أصبح له سيادات على حياته، له آلهة بتسيطر عليه، المجتمع أحد الآلهة اللي مسيطرة علينا من غير ما ناخد بالنا. أنت بتتولد في مجتمع حواليك ناس، الناس دي ليها مقاييسها للصح والغلط، الناس ليها تأثيرها عليك من غير ما تاخد بالك. من غير ما تاخد بالك كل واحد فينا جزء كبير من إرادته مستعبد للمجتمع. ليه بلبس كده؟ ليه بتكلم بالطريقة الفلانية؟ ليه بمشي بالشكل الفلاني؟ ليه بعمل كده وما بعملش كده؟ عشان المجتمع، من غير ما اخد بالي. ده بقى إله، أحد المؤثرات على إرادة الإنسان المجتمع. يعني راسم 50% على الأقل من شخصية حضراتكم مرسومة بسبب المجتمع اللي أنا اتولدت فيه. كل دي آلهة مسيطرة على إرادة الإنسان. لكن نخش بقى في الجزء المهم بتاع النهاردة. هل الرب يصمت على هذا المشهد؟ دلوقتي الرب زي الشمس، الشمس مشرقة كل الوقت، الله كل الوقت بيحب آدم، بيحب الإنسان كل الوقت، 24 ساعة في اليوم، 7 أيام في الأسبوع. الله يحبك، الله عنده خير ليك. المشكلة إن آدم هو اللي قفل الشباك. في ناس بتفتكر إن لما آدم غلط ربنا زعل منه. ربنا ما زعلش منه، ربنا ما بيتغيرش، ربنا تنه يحب آدم بدليل انه راح له لما ادم غلط. اللي راح للتاني هو الله، الله هو اللي راح لادم وقال له انت فين يا ادم، انت فين، انا بحبك وانا كده وانت كده. الله كالشمس ليس عنده تغيير ولا ظل دولان. فالرب بعد سقوط ادم ظل يحب ادم وظلت مشيئته صالحه تجاه ادم. المشكله ان الشباك اتقفل. المشكلة مش عند الله، المشكلة عندي أنا. زي كده أما بتبقى الشمس مشرقة ودخل عندك في الأوضة كده منورة لك الدنيا ومطهرة لك الجو، وتيجي أنت قافل الشباك، مش هتلاقي الشمس بتخش عندك، مش هتستمتع بيها. لأن الشمس زعلت منك؟ لا، الشمس زي ما هي في مكانها وما زالت مشرقة ومشرقة عليك، وما زالت عندها الاستعداد أن تطهر وأن تغير وأن تنير. أنت اللي قفلت الشباك فالشمس باقية. فالله مش زعل من آدم، الله كما هو يحب آدم، بس آدم هو اللي فجأة دخل في ظلام. ليه؟ لأنه هو قفل الشباك وابتدى يخضع لسلطان آخر غير الله. فكل محبة الله الإنسان مش مستقبلها. ليه مش مستقبلها؟ لأن روحه اللي مفروض تستقبل أغلقت. طب ما احنا لو استنينا كده يبقى مش هيحصل حاجة. لو تن الله مشرق على الإنسان والإنسان مش مستقبل، طب وبعدين إيه الحل؟ ما هو إبليس كده سيطر على العالم كله، سيطر على الناس كلها. احنا اتفقنا في البداية إن الرب لما خلق الإنسان خلق فيه قطبين، خلق الجسد بيستقبل أمور الأرض، يعني الجسد بيتعامل مع الأرض والروح بتتعامل مع الله. دلوقتي الجزء الروحي ده أغلق، فأصبح الإنسان وحيد القطب، بيستقبل من ناحية واحدة بس هي الأرض، مش عارف يستقبل من الله لأن روحه ماتت. فلو جيت للإنسان تقول له الله بيحبك، أنا مش حاسس. فينا ناس كتير يقولك أنا مش شاعر إن الله بيحبني، ماشي، لأن الشباك مقفول. فأنا مهما قلت الله بيحبك الله بيحبك والإنسان روحه مغلقة مش هيحس بحاجة. الإنسان لم يعد يستقبل إلا ما يراه ويشعر به بجسده، لأن الروح أصبحت في حالة موت، وأصبح الجزء الوحيد اللي بيستقبل هو الجسد. عشان كده الكيان ده اتسمى الجسد. الرسول لما بساعات يتكلم في كلمة الله يقول إن الجسد يشتهي ضد الروح. ناس بتفتكر إن الكلام عن الجسد المادي، لا، الكيان كله بتاع الإنسان أصبح اسمه الجسد. ليه؟ لأن الروح ماتت، فبقى اللي بيستقطب كل طاقتي نفسي شغالة على إيه؟ على الجسد، على شهوات الجسد وأمور الجسد، لا تستقبل إلا المحسوس والملموس. فأصبح كل الإنسان يطلق عليه الجسد. هنيجي للكلام ده بتفصيل أكتر، لكن خلونا نشوف الرب عمل ايه علشان ينفع يوصل للانسان. ابتدى الرب يبعت انبياء ويبعت رسائل وكلمات على فم اناس علشان يدخلوا لي كده، بدل ما كان الله بيخش لي كده مباشر لروحي، روحي ماتت، فالرب ابتدى يبعت انبياء يخشوا لي كده. ليه ربنا اتعامل مع الانسان من خلال الانبياء؟ وانت بقى طالع كده من اول ابراهيم والناس دي، الناس دي حملوا لنا فكر الله. ولغايه ما جه الناموس اللي الرب اداه لموسى، الناموس الله اداه لشخص منظور بيتكلم بكلام يقدر الانسان يستقبله بجسده. الناموس بيستقبل بالسمع. كل دي كانت محاولات جزئية لغاية ما كانت الرسالة الكاملة من قلب الله للإنسان من خلال حاجة حصلت في ملء الزمان اسمها التجسد. بص كده، التجسد. ليه الله أخذ جسدا ونزل على الأرض زينا؟ عشان يخش لي كده، لأن أنا ما بقيتش أعرف أستقبل كده، ما بعرفش أستقبل بروحي، فكان لازم رب ياخد جسد زي. عشان كده رب خد جسد زينا، جسد مادي لكن بلا الخطية، بدون الخطية اللي سيطرت على الأرواح ونفوس الناس، لكن رب خد جسد مادي من العذراء عشان ينزل ويعيش على الأرض، عشان أقدر أشوفه بعناية وأسمعه بوداني، لأن أنا ما بقيتش أستقبل إلا بجسدي. شفت سر التجسد؟ الله الذي لم يره أحد قط. الابن لما جه، الابن الوحيد الذي في حضن الأب، هو إيه؟ خبر. عظيم هو سر التقوى، الله ظهر في الجسد. لو ما كانش حصل التجسد ده كنت هتني أجهل الله لغاية النهاردة. ليه؟ لأن روحي ما بتستقبلش. لو تن الله ما بيتعاملش معايا إلا بالروح، أنا روحي في حالة موت، هتني ما عرفش الله. فكان لازم الرب يعمل العمل العظيم اللي حصل في ملء الزمان ده، التجسد، من خلال ان انا احتكيت بيسوع الجسد وسمعته وقعدت معاه وشفته وعرفنا بيقول لنا ايه، وشفت اعماله وشفت لمساته للانسان، قدرت افهم ان الله بيحبني. الشيء اللي كان مفروض استقبله بروحي لو انا روحي سليمة، بس انا لان روحي مش سليمة كان لازم يحصل التجسد، كان لازم اشوف يسوع اللي بيقول يصنع خيرا ويشفي جميع المتسلط عليهم إبليس، عشان أقدر أصدق أن الله بيحبني. الله بيحبني. وأصبح مسار الله في الإنسان معكوس. بعد ما كان الفكرة أو الله بيتعامل معايا من خلال إشراقة على روحي، ومن روحي تنزل للإرادة، ومن الإرادة للذهن والمشاعر، ثم إلى الجسد، أصبح مسار الله في الإنسان من الجسد للذهن والمشاعر للإرادة للروح. العكس إزاي؟ أنا بجد الله، بسمع مثلا، لو بسمع وعظة أو بفتح الكتاب أقرأ، مين اللي بيسمع وبيقرأ وبيشوف؟ الجسد. إذن الله بيتعامل معايا من خلال أدوات مادية جسدية، لأن ده الجزء اللي بيستقبل فيه النهاردة. سمعت وعظة مثلا، حضرت الكنيسة فسمعت وعظة، الوعظة دي وصل لفين؟ للذهن. الخادم اللي كان بيتكلم مثلا اتكلم عن الهلاك والخطية، والخطية هتوديني جهنم، وانا بسمع مشدود جدا، اتملى ذهني بافكار ان انا شخص خاطي، وان انا شخص لو تنيت في الخطية هروح جهنم. فلما الذهن يتملي بالفكرة دي يبتدي يبقى فيه تأثير على الإرادة، عكس المسار الأولين. الخادم اللي بيخدم لما يلاقيني تأثرت يقول لي ايه رأيك بقى في اللي احنا قلناه ده؟ تحب تسلم حياتك للمسيح؟ تحب تتوب عن الخطية؟ بيبتدي يخبط على إرادتي، زي ما الرب قال أتريد أن تبرأ؟ رب راح للإنسان المقعد قال له أتريد أن تبرأ؟ أتريد؟ يبقى الأول بخش للذهن، ومن الذهن للإرادة. فنبص لقي الخدام يقولوا لنا ما تحبش تتوب النهاردة، ما تحبش تسلم حياتك النهاردة. لو الإنسان تجاوب مع الفكر اللي اتملى بيه ذهنه ده، والإرادة خدت قرار أنا عاوز أعود لله، سميها بقى توبة، يعني كنائس بتختلف في المسميات، سميها توبة، سميها تسليم حياة، الأسماء بتختلف، مش مهم الاسم، أنا مش هنقف قدام الأسماء. المهم أن أنا بيجي في يوم من الأيام بإرادتي باخد قرار أني أطلع لروحي المظلمة، للصندرة اللي عندي فوق ما بخشهاش بقالي سنين ومعرفش فيها إيه، قط الفران المظلمة اللي في حياتي اللي عمري ما عرفت أنها موجودة أصلا، وافتح النافذة اللي اتقفلت في يوم من الأيام. لأن أنا اللي قفلتها في يوم من الأيام، فلازم أنا اللي أعمل إيه؟ أفتحها. دي اللي بنسميها التوبة، دي اللي بنسميها أني بقبل المسيح. في ناس يقولك اقبل المسيح في حياتك، يعني إيه أقبل المسيح في حياتي؟ سيبك من المسمى، معناها أن أنا بيجي في يوم من الأيام أقرر أني أفتح النافذة التي أغلقت بيني وبين الله، هرجع تاني يا رب أعرفك، عاوز أعرفك، عاوز يرجع يبقى في بيني وبينك علاقة. أنا فهمت من الوعظة دي، أو فهمت من حياة المسيح اللي عاش على الأرض أنك بتحبني، أنا عاوز أعرفك. لو اتاخد القرار ده واتفتحت النافذة دي، إيه اللي يحصل؟ في نفس لحظتها هلاقي روحي اتملت بنور. استخدم بقى لون تاني عشان لو حد يعني فارق مع الرسمة ما يتلخبطش. تخيل انت عايش في أوضة الشبابيك مقفلة بالشيش وبالإزاز كده 30 سنة مثلا، عمرك ما شفت نور، ومتأقلم على الضلمة ومعتقد ان هي دي الحياة، يعني هي دي الحياة، ما الحياة ما فيهاش غير الضلمة دي. وفجأة في حد قال لك في شباك هنا، انت لو فتحت الشباك ده هتشوف حاجة اسمها النور. يعني ايه نور؟ يعني انا ما اعرفش، معلش افتح، ده اختبار، ما ينفعش حد يشرح لك. يعني فحش حد يقول لك ايه هو النور، افتح الشباك وانت تعرف ايه النور. فانا فتحت الشباك بعد 30 سنة، اول ما هفتح الشباك زي ما اتفقنا الشمس كانت في مكانها كل الوقت، الشمس مش هتبتدي تشرق عليا، مش انا لما هتوب ربنا هيبتدي يرجع لي او ربنا هيبتدي يحبني، ربنا كان بيحبني كل الوقت. الشمس كانت بره كل الوقت وكانت ضربة في الشباك بتاعك كل الوقت. انت لما هتقرر تفتح النافذة دي الشمس هتدخل، هتفاجأ ان الله بيحبك كل الوقت، كان بيحبك وانت بعيد عنه كان بيحبك. مين اللي ساب التاني، الاب ولا الابن الضال؟ ابن الضال. الابن الضال هو اللي قفل الشباك، فلما يعيش في الجوع ولما يعيش ياكل خرنوب ما يلومش حد لان هو اللي عمل كده، بس يوم ما قرر يرجع يفتح الشباك تاني، يفتح العلاقة تاني مع أبوه، لا أبوه إيه؟ زي ما هو بيحبه زي ما هو، وبيحبه بحالته، وبيجري عليه، هو اللي واخد المبادرة بيجري عليه وبيقع على عنقه وبيقبله. فدي اللي بنسميها برضو، بتختلف التسميات دي، لحظة إيه بالظبط؟ بس دي لحظة الحياة، دي لحظة الخلاص، دي لحظة الولادة الجديدة من الله، دي لحظة ان بحس اتولد في كياني بعد روحي انا عشت سنين عمري مش حاسس بيه، اتولدت علاقة مع الله. فجأة هبتدي احس ان روحي ان بقى فيا حتى بتحب الله، بتحب تقعد قدامه، ما كانتش موجودة خالص قبل كده، روحي كانت ميتة، ميتة يعني مش شعرة بالله، ما بتحبوش، مش حاسة بيه، مخضعة لآلهة أخرى زي ما قلنا. فجأة هتحس إن جواك حصل حتة اتولدت من الله، بتحب الله، تحب توجد في محضره، تحب تسمع كلامه، تحب تقعد قدامه، بتحب تطيعه، بتحب تطيع وصاياه. أول ما من الحتة دي بتتولد، دي اللي بتخليني ابن الله، ابن حقيقي لله. فأصبح مسار الله في الإنسان النهاردة جسد، ذهن، إرادة، روح، أو جسد، مشاعر، إرادة، روح. فاكرين الرب في الصحيحين ورا بعض في إنجيل يوحنا تعامل مع 2، صح 3 تعامل مع نيقوديموس. نيقوديموس ذهن، رجل دماغ، يعني معلم لليهود. فالرب يخش له ازاي؟ جسد، ذهن. ابتدى الرب يتكلم معاه عن حاجه اسمها الميلاد من فوق مش كده؟ بس الهدف في النهايه مش ان انا اديله معلومه. لو انا واعظ وبوعظ ووصل كلامي لاذهان الناس والناس انبسطت، انا ما عملتش حاجه. لو كلام الخادم وصل للذهن، ما عملناش حاجه. لازم تؤثر على إرادة الإنسان، ولازم الإنسان ياخد خطوة تجاه الله ويفتح الشباك ده. يعني لو حضرتك جيت حضرت أو رحت كنيسة وحضرت وعظة رائعة جدا، والوعظة ملت دماغك كلام جميل جدا، قول لنفسك كده ما حصلش حاجة، الموت هو هو. في ناس بتفتكر إنها لما تسمع وعظة وتنبسط وتنسجم إن ده إنجاز، ده ولا حاجة. لو ده ما خلانيش ارجع البيت وقرر ان اخضع ارادتي للكلام اللي انا سمعته وادخل لمحضر الله وافتح نافذة بيني وبين الله، يبقى ما حصلش حاجة. اوعى تكتفي بانك تسمع حاجة وتتأثر بيها، لازم الارادة تاخد موقف، ولازم علاقتي بالله تنمو في كل يوم. تاني إصحاح في إنجيل يوحنا إصحاح 4 لقينا الرب يتعامل مع السامرية. السامرية ما عندهاش ذهن، يعني قضيتها مش الذهن، يعني مش مشكلتها الذهن، هي مشكلتها العطش في المشاعر، مشاعرها جعانة باستمرار، فده عمالة تتنقل من ده لده لده لده، فما ينفعش الرب يخش لها ذهن، يخش لها مشاعر. تيجي يكلمها عن كل من يشرب من هذا الماء يعطش أيضا. لكن اللي يشرب من المية اللي أنا أديها له ما يعطش دي. شوف رب داخل على إيه؟ على الوتر. هي الكلمة فرقت معاه، فقلت له اديني المية دي عشان ما عطش. انت عرفت تلمس احتياجي، انا احتياجي العطش. ففي ناس الرب بيخش لهم بفكر، بوعظة، بكتاب، بقراية. في ناس الرب ممكن يخش لهم باحداث في حياتهم تلمس مشاعرهم. واحد مات له حد مثلا عزيز عليه جدا، فجأة مشاعره تهزت جدا وحس انه في اللحظة دي محتاج الله مثلا، وان الموت ده شيء قريب جدا من الانسان. دي مش فكرة، ده احساس. المهم في الحالتين الله بيدخل لي كذهن او كمشاعر، بس في الحالتين هو عاوز يوصل لايه؟ للارادة برضو. يعني برضو مش المقصود يهز مشاعري وخلاص. يعني بعد ما الرب لمس مشاعر السامرية وكلمها عن المية، فقالت له دين المية دي، قال لها روحي ادعي زوجك. ليه بقى الرب يشاور على ايه؟ السلطان اللي موجود في حياتها، ان المرأة دي كانت وقعت تحت سلطان غير سلطان الله. الرب بيقول لها عندك استعداد تعترفي بالخطأ وتتوبي عنه؟ فلقى عندها الاستعداد، ف اتفتحت روح الست دي، دخل فيها النور، حصل الإشباع اللي هي كانت بتدور عليه، لقينا التغيير الجذري. نيقوديموس الرب رمى فكرة في ذهنه مش مشاعر وسابها جواه. بقى نيقوديموس خد الفكرة دي، قعدت تشتغل في حياته كده سنة سنتين ثلاثة. بعد ثلاث سنين عند قبر الرب لقينا نيقوديموس موجود. الفكرة قعدت جواه ثلاث سنين انه محتاج يولد من فوق، محتاج يولد من فوق. نيقوديموس كان رجل دين، عنده الدين ده شيء اساسي جدا، لكن رب قال له انت مش محتاج انك تكون رجل دين، انت محتاج تولد من فوق، يولد في روحك شيء من الله. بعد ثلاث سنين فوجئنا ان نيقوديموس قبل الفكرة دي وتحول من رجل دين الى انه يبقى مؤمن حقيقي وابن حقيقي لله، وولد من فوق زي السامري. فالنهاردة الرب شغال ازاي؟ جزء كبير من حضراتكم خدام، انك بتروح تاخد كلمة تقولها للناس، ان الكلمة دي بتلمس اذهانهم، او بتشوف ناس واسر مثلا محتاجة، بتروح تلمس مشاعرهم بمحبة الله. في الحالتين انت بتبقى عاوز توصلهم انه ياخدوا قرار في الارادة ان يعودوا الى الله. ده اهم حاجة. اوعى تفتكر ان قصتك خلصت انك قلت وعظة. انا لو قلت وعظة ما عملتش حاجة. لو اسعدت انسان او ريحت انسان في ظروف صعبة انا ما عملتش حاجة. لو ده ما أثرش إن الإنسان ده خد قرار وبعد ما أنا سبته ومشيت دخل قطه وقفل على نفسه وفتح العلاقة دي بينه وبين الله، يبقى أنا ما عملتش حاجة. ما عملتش حاجة. دي خدمتنا إن إحنا الناس تصل إلى الله. يبقى شخص الرب لكل ما تجسد علشان يقرب لي الله، عشان أقدر أفهم وأسمع بالجسد وبذهني ومشاعري وأخد قرار في روحي أني أعود للعلاقة مع الله. أرجو من كل قلبي يعني قبل ما نكون بنكمل كلام يكون الباب ده اتفتح في كل واحد من حضراتكم، أن يكون الشباك ده مفتوح ولك علاقة حية بالله الحي. اوعى تكون رجل دين، اوعى تكون متدين، لازم تكون مولود من الله. هل ولد في روحك من الله كيان منير؟ هل حصل الميلاد الثاني زي ما الرب كلم نيقوديموس؟ مش مهم الرب دخل لي ازاي، المهم ان في النهايه يحصل هذه العلاقه. لكن عشان وقت حضراتكم نبتدي نقرب من الجزء الأساسي في الكلام بتاع النهاردة. هنفترض ان ده حصل في حياتنا، وهنفترض ان كل واحد في يوم من الايام حصل الالتقاء دوت والقرار الارادي ده انه يعرف الله وفي علاقة فعلا حقيقية مع الله في روحي تجاه الله. هل لما حصلت العلاقة دي انا رجعت تاني زي آدم في الأول؟ ركزوا بقى معنا، إن ده هو الموضوع اللي مفروض نتكلم فيه. هل لما أنا النهاردة فتحت باب حياتي على الله والروح دخل مرة تاني ومحبة الله لمستني مرة تاني وجددت حياتي مرة تاني، هل أنا رجعت زي آدم في البداية خالص زي ما كان الله خالق آدم في البداية خالص؟ لا. ليه بقى؟ لأن أنا زي ما قلت وارث بالميلاد من أبويا وأمي كيان مظلم خاضع لأرواح كتيرة مليان بأفكار الإنسان على مدار 6000 سنة، مش كده؟ أنا لما سمعت الوعظة في جزء من ذهني نور. أنا كنت عايش الله ده مش دماغي خالص، دماغي كلها مليانة العالم وأمور العالم بس لما حضرت الكنيسة وسمعت الوعظة الفلانية دي أو قريت الآية الفلانية دي أو قريت الكتاب الفلاني دي، في حتة اترمت نور، اترمى في ذهني كانش موجود قبل كده، في حتة في مشاعري اتأثرت ما كانتش موجودة قبل كده، والاتنين دول خلوا تبقى في مساحة في إرادتي منورة طلب الله، اتخلق جوايا في إرادتي حتة عاوزة ربنا ما كانتش موجودة قبل كده. الحتة دي خلتني أدخل زي ما قلت إلى روحي، أصعد إلى روحي وأفتح النافذة اللي في روحي تجاه الله، فدخل نور إلى روحي واستنارت روحي بنور من الرب. لكن مش كل ذهني نور، في مساحة دخلها فكر جديد، مش كل مشاعري أقدر أقول بقت جديدة، لا، مشاعري ما زالت موجودة القديمة بجروحها بالشر اللي فيها بالنجاسة اللي فيها، زي ما قلت أنا وارث 6000 سنة. إرادتي طلبت الرب من جزء فيها طلب حقيقي، بس ده ما ينفيش ان انا عشت قبل ما الخطوة دي بقالي 20-30 سنة خاضع لآلهة اخرى، مش كده؟ ما تغيروش، ما زالوا موجودين. في حتة في روحي اشرق عليها الله، اتولدت من جديد، ابتدت تعيش كطفل لسه مولود، لكن ده ما ينفيش ان في مساحات لسه في روحي ما شافتش الله، لان انا مولود بروح مظلمة لا تعرف الله، روح ميتة. بفتح شباك على قد الشباك بقى اللي بفتحه. يعني مثلا افرضوا الوعظة اللي انا سمعتها فرقت معايا دي كانت بتتكلم مثلا عن خلاص المسيح، ان انت انسان هالك رايح جهنم، ولا المسيح جه خلصك مات على الصليب شال خطاياك، ولو جيت للرب وقدمت توبة المسيح يخلصك من خطاياك. فأنا بفتح روحي على قد الإعلان اللي إيه اللي وصل لي، فبطلب يسوع المخلص، يا رب خلصني، يسوع اللي مات لأجلي على الصليب، يا رب بثق في دمك، بثق إنك تخلصني من خطاياي لأنك مت عني على الصليب. على قد النافذة دي هيخشني نور، واللي هيعلن في روحي يسوع المخلص. أنا كده اتولدت من الله. لكن هل أنا أعرف يسوع القادر على كل شيء؟ لا، ما جربتهاش. هل أنا أعرف قداسة يسوع؟ لا، أنا ما جتلوش بكده. أنا فاتح شباك بيني وبينه على قد إيه؟ انه يخلصني. انا خايف من جهنم، خايف ان انا اروح جهنم وعندي خبر ان يسوع مات لاجلي ودفع اجره الخطايا، فانا رايح له فاتح الشباك بيني وبينه، العلاقه اللي بيني وبينه على الحدود دي. اغسلني بدمك يا رب، حطني تحت الدم، رشني بدمك، بثق في دمك لاجل خلاصي. فبيعلن في روحي يسوع المخلص. بس الله ده او يسوع ده واسع، في حاجات كتيره قوي انا ما اعرفهاش، روحي تجهلها. فبقى بعد الاختبار ده اللي هنسميه بقى التوبه، اختبار التجديد، سميه زي ما تسميه، الولاده الجديده، ايا كان هذا الاختبار، المشهد بقى فيه نظامين جوايا. لو اتحد الجزء الاحمر هنا ده، الجزء المولود من الله في روحي ده، لو اتحد مع الجزء الموجود في ارادتي اللي طالب الله، مع الجزء الاحمر اللي موجود في ذهني المليان بفكر الله، مع الجزء اللي في مشاعري اللي لامس محبة الله، ألاقي جوايا كيان جديد بيعمل أعمال الله زي ما كان مقصود في آدم في الأول خالص. بس خلي بالك ده جزء. في نفس الوقت لو جزء مظلم في روحي لسه ما خدش نور من الله، اتحد مع جزء في إرادتي مظلم ما خدش تحرير، اتحد مع مساحات مظلمة في ذهني لسه ما نورتش، او جروح في مشاعري لسه ما اتشفتش، هلاقي اللي بيقول عنه الرسول هنا، اجد ناموسا اخر في اعضائي يحارب ناموس ذهني ويسبيني للخطيئة. يبقى المؤمن بعد الاختبار ده بيبقى فيه الاثنين، في ده وفي ده. ما هو بقى ليه بنسميه ده الانسان العتيق؟ كتاب بيسميه العتيق. عتيق بالنسبه لايه؟ للجديد، لان انا اتولد فيه حاجه جديده، فبقى اللي انا مولود بيه من ادم ده بالنسبه لنا بقى ايه؟ قديم. اما يقول الستم تعلمون ان انساننا العتيق، عتيق بالنسبه لايه؟ مش عتيق يعني راجل كبير في السن، لا، احنا اتفقنا العتيق ده اللي انا مولود بيه، خبرة 6000 سنة في الابتعاد عن الله موجود جواي. فدي صورة المؤمن بعد الاختبار، علاقته بالله. في مناطق لسه محتاجة تتعرف على الرب، في منطقة عرفت الرب، وحتى اللي عرف الرب ده عرف الرب جزئيا، لازم ينمو في المعرفة زي ما الرسول كان بيقول، لأعرفه وقوة قيامته. ليه قوة قيامته؟ لأن فيها مناطق ميتة محتاجة تقوم، فلازم كل ما أعرف الرب أختبر قوة قيامته. عشان كده بيتكلمنا عن حاجة اسمها تغيروا عن شكلكم بتجديد أذهانكم، بيكلم مؤمنين. إذن المؤمن رغم أن في ذهن نور، في مساحات نورت في ذهنه، بس مازال في ذهن محتاج يحصل له ايه؟ يتجدد. إذن المؤمن بيدخل في حالة تجديد يومي، لازم كل يوم ذهني يتجدد. انا مرجعتش زي آدم صفحة بيضة، آدم كان صفحة بيضة، ربنا كان خلقه صفحة بيضة ما يعرفش الشر، فكان كل اللي فيه نظيف، كان بيستقبل من الله ما يعرفش غير كده وعايش بالله. لكن أنا بعد ما ورثت خبرة 6000 سنة من الابتعاد عن الله وجيت أعرف الله بعد كده، هيبقى فيا الاثنين. عشان كده داود بيقول بالخطية ولدتني أمي أو حبلت بي أمي، بالإثم صورت. يعني إيه بالإثم صورت؟ وانا لسه بتكون في بطن امي، انا فيا زي ما قلنا خبرة 6000 سنة من الشر والابتعاد عن الله. فالمناطق اللي اتجددت في روحي دي اللي بيتكلم عنه الرسول. بأرجو ان احنا نكون بنفهم النص اللي احنا قريناه. الرسول بيقول انا المناطق اللي نورت في ذهني بتحب قوي كلام الله، وعاوزة تعيشه، وبإرادتي أجد الإرادة حاضرة عندي. في إرادة عاوزة تعيش اللي هي بتقراه في ذهني ده، وفي حتة في روحي حب ربنا وعاوزة تطيعه، بس بلاقي جوايا مناطق تانية بتحاربني، ومش في مناطق في إرادتي بتحارب المناطق اللي عاوزة ترضي ربنا، وفي مناطق عاوزة تكسب الفلوس جوا المؤمن، مقصورة للمال لسه، في مساحة في إرادتي طلبة الرب، لكن في مساحة في إرادتي مازالت خايفة من المجتمع. في مساحة عارفة الرب المخلص لكن مش عارفاه في قداسته. داود اكتشف الرب ازاي قدر يخلصه من حروب واعداء ومصايب سودة وينجيه من شاول. روحه كان فيها نور حلو قوي، بس في حادثة امرأة أورية احنا بنكتشف ان داود مازال لا يعرف قداسة الله. تخيلوا، يعرف قدرة الله. داود يحكي لك عن قدرة الله، ازاي الرب عظيم وازاي الرب يقدر ينتصر على الأداء. بس وانا بعمل الخطية دي هل انا عارف ان الله قدوس؟ لا اشك. بص، في اللحظة دي اتحدت حتة في روح داود لا تعرف قداسة الله مع روح حتة في إرادته مازالت مخضعة للشهوة، مع حتة مظلمة في ذهنه ما تعرفش الله ممكن يعمل ايه في موقف زي كده، مع حتة في مشاعره مش مطهرة. فلقيت عندي عمل فظيع. ايه ده؟ نظام. انسان الرسول بيسميه انساننا العتيق. ما احنا اتفقنا الانسان عبارة عن روح ونفس وجسد، فكل ما يتحد حتة في روحك مع حتة في نفسك مع حتة في جسدك بقى عندك انسان شرير. اما بشوف داود هو بيرتكب الخطية دي وبيقتل وبيكذب انا شايف انسان على بعض وبيغلط، انسان روح نفسه جسد. هل دي عصرة داود يعني غلط غصب عنه مش واخد باله؟ دي حاجة قاعد يعملها ويرتب لها وعاش فيها أيام وشهور وسنين لغاية ما جاله نسان وقال له أنت هو الرجل اللي عايش سنين في الخطية. ده بني آدم، دي مش عصرة، دي مش حاجة غصب عنه فجأة، ده حد بيفكر، الذهن اشترك وفكر أبدع، قال نحن نجيب الراجل من الحرب ونقول له يروح ينام في بيتهم، وفي ذهن شغال، في مشاعر مش راضية تعترف، في إرادة مخضعة لشيء مش صالح، في حتة في روحي ودي أصعب حاجة مش عارفة قداسة الله، مش عارفة أن إلهنا نار آكلة. في حتة بتقول لا الرب برضو ممكن يلتمس لي العذر، أو الرب برضو أنا خدمته كتير يعني فممكن يفوتها لي. لا أنت مش عارف ربنا، لو أنت فاكر كده يبقى أنت مش عارف الله، محتاج تعرفه زي ما الرسول قال مش عيب لا أعرفه. ما هو مدام بقول لا أعرفه يبقى في حتة لسه إيه ما بتعرفوش، إيه المشكلة؟ إذن لازم حياة المؤمن في كل يوم روحه تزداد اتساع ومعرفة لله. الشباك ده لازم اتني وسع فيه. احنا لو عندنا صبورة مش ورق كنا مسحنا بقى دلوقتي الاسود ده، نرجع نفتح الشباك ده تاني، ولازم كل يوم الشباك ده يتفتح بمساحات اكبر. ليه الكنيسة اما بنبقى اطفال صغيرين بتعمدنا بنبقى مبسوطين قوي واحنا رايحين نعمد الطفل الصغير، وبنلبس كده لبس حلو بيبقى يوم فرح وسعادة. ليه الرب قال من آمن واعتمد وخلى المعمودية ركن أساسي في المسيحية؟ حد فاهم المعمودية. المعمودية الرب عاوز يقول لي انت جواك كيان محتاج يدفن. انت جواك اللي بيدفن ده هو اللي ايه؟ الميت. انت جواك كيان ميت محتاج يدفن. فانا لما باخد طفل وهو صغير وهو لسه مش لا ابيض ولا اسود مش فاهم اي حاجه بعمده. انا بعترف الكنيسه بتعلمنا وبتاسس جوانا ايمان ان ليس احد بلا خطيه ولو كان عمره يوم واحد. طب الخطيه اللي وهو عنده يوم واحد ده ايه عمل ايه؟ ما عملش حاجه، بس هو وارث زي ما قلنا كيان منفصل عن الله روح ونفس وجسد. فانا لما باخد الطفل الصغير ده وبنزله في الميه انا بعترف انت فيك كيان ينبغي ان يموت. صحيح الطفل نفسه اثناء المعموديه ممكن يبقاش فاهم كده، بس مفروض لما بيكبر ويبتدي يوعى يبتدي اللي حصل في المعموديه ده يتفعل في حياته. الدفن اللي حصل في المعمودية ده يبتدي لما ابتدي اكبر افهم معناه ان انا دفنت في المعمودية. يعني انا جوايا حاجة لازم تموت، فيبتدي كل يوم في حياتي ادفن بمسحة الروح القدس اللي سكن فيا لما قبلت المسيح وزي ما قلنا اتولدت من فوق بهذا العمل للروح القدس. يبتدي زي ما الرسول بيقول في نفس الإصحاح إن كنتم بالروح تميتون أعمال الجسد فستحيون. ده اللي هنتكلم عنه بنعمة الرب المرة الجاية عشان وقت حضراتكم، لكن بس عاوزين النهاردة نفهم يعني إيه إنسان عتيق. المعمودية في حد ذاتها هي من أول وانت طفل صغير الكنيسة بتعلمك إنك مفروض فيك مناطق تموت، فيك نظام اسمه الإنسان العتيق لازم يكون بيموت. بيموت إزاي بقى؟ دي اللي هنحاول لو الرب ادانا وقت المرة الجاية نشرح نتكلم فيها شوية إزاي الروح القدس بيعمل فينا الأمر ده. لكن إحنا بس بنشخص المشكلة. أنا جوايا فكر في ذهني استنار بكلمة الله، لكن لازم تبقى عارف ان ذهنك وارث افكار كتيرة من العالم من يوم ما اتولدت ومن قبل ما تتولد. انت وارث افكار كتيرة من الاسرة والبيئة والمحتاجة عملية تجديد. لازم الحتة الحمراء دي تبتدي تزيد كل يوم، يعني الحتة الحمراء دي تتزايد في حياتي يوم بعد يوم لغاية ما اوصل لاكتر قدر ممكن. يعني ما نقدرش نقول ان هيجي في يوم من الايام ذهني كله يستنير، بس نتمنى ان ده يحصل. لازم في كل يوم النور في حياتي ياخد مساحات والظلمه في حياتي تتراجع. كل ما افتح الكتاب واخد فكر الله منه، كل فكره باخدها من كلمه الله بتنور مساحه كان العالم هو اللي مليها. الذهن عمره ما هيقعد فاضي، ذهنك عنده فكر في كل حاجة. فانت لو مش بتقرأ الكتاب وبتفهم فكر الله في الجزئية الفلانية دي يبقى الجزئية الفلانية دي هيتن فيها فكر العالم. وانت مؤمن بس تيجي في جزئية معينة تلاقي فكرك فيها هو فكر العالم. الى ان انا افتح الكلمة والرب ينور لي في الجزئية دي وامتلي بفكر الله فيها، الظلمة كده بتتراجع والنور بيزيد. في حتة في مشاعري ارتاحت لما عرفت الرب، لكن ده ما ينفيش ان في جروح كتيرة حصلت في الماضي وفي نجاسات حصلت في وفي مشاعر نجسة دخلتني من وانا طفل صغير ما زالت موجودة. انا ما رجعتش صفحة بيضة. انا عرفت الرب مثلا وانا عندي 20 سنة او 30 سنة، انا ما رجعتش صفحه بيضاء. ال 20 30 سنه دول فيها خبرات مأثره في مشاعري. هيبتدي الرب بقى دي شغله الروح القدس جوايا، يبتدي الروح القدس جوانا كل يوم يعمل ايه؟ يحاول يفكرني بالذكرى القديمه. فجاه كده هتلاقي بيتفتح جواك من غير ما تاخد بالك موقف حصل لك من وانت عندك 10 سنين. تبقى انت متضايق ومش عاوز تفتكر الموقف ده، موقف كان محرج جدا ومؤسف جدا يعني، وتفاجأ انه قدامك وبيرجع لك وبتفاصيله وبمشاعره، تبقى مستغرب جدا ليه رب بتسمح ان انا افتكر الموقف ده، ما ده التجديد. انا عاوز الحتة اللي اتشفت في مشاعرك دي تزيد، في مساحات لسه مجروحة ومدفونة انت دفنها جواك ومش عاوز تفتكرها. الرب ما بيعيش على حاجات من على الوش كده واحنا من تحت حاجة تانية، مش من بره هلا هلا ومن جوه يعلم الله زي ما بيقولوا، لأن المسيحية مسيحية ديانة حقيقية. الرب بس حط موطئ قدم في مشاعرك، بس لازم هيجي في يوم يفتح المشاعر اللي اتنجست والأفكار اللي اتنجست بحاجاته، المشاهد اللي شفتها ورسخت في ذهنك ونسيتها، بس هي سايبة بصمة نجسة في مشاعرك، هيجي في يوم من الأيام الرب يفتح. الإرادة، ده بقى الجزء الكبير خالص الأساسي يعني، المتحكم في الإنسان. زي ما قلت في حتة في إرادتي طلبت الرب، بس هل أنا طالب الرب من كل إرادتي؟ احنا كتير في الترانيم وفي الصلوات يقول لي رب أنا بطلبك من كل قلبي. القلب هو الإرادة على فكرة. أنا نفسي بس تاخد بالك إن الكلمة دي كبيرة قوي. لو في حد بيطلب الرب من كل قلبه دي كلمة كبيرة قوي. الحقيقة مش كده، الحقيقة احنا بنطلب الرب من الحتة اللي اتحررت، في حتة في إرادتي اتحررت طلبت الرب، بس أنا عاوز أقولك في مساحات كتيرة مش محررة، بس انت مش بتحس بيها. ليه؟ لان الرب بيشفق علينا، الرب بيعرف ان احنا وارسينه تركه تقيله قوي، فمش بيفتحها معانا مره واحده. يعني الرب لما بنبتدي نتقابل معاه بيسيبنا فترات نفرح بالحته الصغيره البذره الصغيره اللي جوانا اللي طالباه دي، بس بعد شويه يبتدي الروح القدس عاوز يوسع زي ما قلنا الدايره الحمراء دي. نفسه ان ارادتي بالكامل تبقى طلب الرب فعلا، يبقى اسمها من كل قلبي. على فكرة لو اتوجد انسان من كل قلبه طالب الرب ده قنبلة موقوتة، الشخص ده ممكن رب يعمل بيه معجزات. لكن للأسف احنا بنقول من كل قلبي، الحقيقة ان انا مش من كل قلبي، فممكن ربي يسيبني افرح يومين كده بالاختبار الحلو اللي انا حاسس بيه ده، وبعد شوية بص تلاقي الروح القدس ابتدى يقرب من المساحات اللي هو عارف انها ممتلكة في ارادتي. المال مثلا الرب شايف ان انا في مساحة في ارادتي مستعبدة لمحبة المال، وجيت للرب وطلبته واتقابلت معاه وبقى فيه اختبار حلو في حياتي وكل حاجة، وطول ما الرب ما جاش ناحية المال أنا مش شاعر إن فيه إيه مشكلة، الدنيا ماشية وعلاقتي بربنا ماشية، لغاية ما الرب هو اللي يبتدي يعني يخبط في الأجزاء دي كده بس عشان يحسسك إنك مش طالبه من كل قلبك ولا حاجة، فيخليك مرة كده في قاعد ويقولك مثلا طلع المبلغ الفلاني ده ادي لفلان مثلا. وحسنا فكرة واضحة جدا جوايا ان انا لازم جزء من المال مثلا ادي لحد معين. انا كنت قاعد متعزي ومبسوط وبرنم واخد وقتي فرحان، أول ما الاقي الرب يحط قدامي فلوس أديها لفلان لأول مرة أحس إن في حتة جوايا قفشت، بعدين بقى لا مش يعني أكيد أنا مش سامع صح، وأكيد ده مش فكر ربنا، وممكن يبقى الحد ده أصلا أنا شخص مش محتاج ولا حاجة، ابتدي اقول له رب هو مش محتاج، قوم ادي المبلغ الفلاني لفلان. لأول مرة بقى ابتدي احس ان في صراع، وبعمل صارع وعمل اغوش على نفسي ليه الصراع ده؟ يبقى انت مش طالبني من كل قلبك. لا، في حتة في قلبك بتحب المال، المال له سلطان. او لو انا مثلا في شغل والرب مثلا قال لي سيب الشغل ده او حاجة، لأول مرة ابتدي احس لا في صراع، ازاي اسيب الشغل ده؟ الشغل ده بالنسبة لي حاجة في ذاتي، حاجة بتديني كرامة، حاجة بتديني برستيج، ازاي اسيبها؟ فلأول مرة احس ان في حتة جوايا ممكن تقول لله لا لا. بشبهها ان الرب لما بيدخل حياتنا لأول مرة وبنبتدي نختبر الله اختبار حقيقي في حياتنا، يعني بشبهها ان الرب بيبقى واقف في حياتنا عامل كده. يعني تنساش المنظر، يعني رب واقف على رجل ونص، كويس انه عارف يلاقي لنفسه موطئ قدم في حياتي، بس هو مش حر في حياتي. يعني الله مش حر في حياتي يعمل اللي هو عاوزه ويقول اللي هو عاوزه ويحركني زي ما هو عاوز، لا، الرب واقف كده وبنقول له يعني كتر خير الدنيا ان احنا قبلناك في حياتنا، بس اوعى تعمل كده احسن تخبط في هنا اله ما تجيش ناحيته. يعني خليك واقف في حياتي كده بس ما تجيش ناحيه الفلوس، صحتي، المجتمع. انا بحب الرب طول ما حبيت للرب ادتني برستيج في المجتمع، لكن افرض الرب طلب مني حاجة ممكن المجتمع ما يقبلهاش، هطيع برضو؟ لا، شكلي الناس تقول ايه؟ مرة الرب قال لهوشع روح اتجوز واحدة زانية، راح اتجوز واحدة زانية عندوش مشكلة، لان هوشع بتاع الرب، يعمل اللي الرب عاوزه. كان الرب ساعات يقول للانبياء نام على جنبك مثلا بالايام، يعمل. يعني دول كان بيتسموا في العهد القديم رجل الله، ده بتاع ربنا. لكن النهارده لو الرب قال لي اعمل حاجه وممكن المجتمع ما يستسيغهاش يعني او ما يقبلهاش، هعرف اعملها؟ الرب واقف في حياتنا كده يعني، وبيباركني، وكويس ان هو موجود، وما دام هو موجود انا ابن، وما دمت ابن فانا وارث. بس الرب مقيد في حياتنا، رب مش قادر ياخد راحته، مش قادر يحركني زي ما هو عاوز. فمن حين لاخر تبص تلاقي رب عاوز يخبط في حاجه من اللي في حياتك، من الاصنام اللي واقفه في حياتك دي، ويشوفك كده رد فعلك هتقول له يا رب اكسر اي صنم موجود في حياتي، انا هطلع المال اللي انت، انا بحب الفلوس. انا اول مره اكتشف انا بحب الفلوس لما قلت لي طلع المبلغ ده ودي لفلان، انا هطلع. وبيبقى بدموع، ومش يعني مش حاجه سهله. الرسول بولس قال الذي لاجله خسرت كل الاشياء. ليه خسر كل الاشياء؟ لانه كان ضد المجتمع. شاول الترسوسي كان رجل الدين اللي الناس كلها بتحبه وعاوزاه بالشكل ده، انه يعرف المسيح ازعج المجتمع وازعج الاسرة، وزي ما بيقولوا في التاريخ يعني ان الاسرة حرمته من الميراث وحرمته من حاجات كتيرة. اما بيقول خسرت كل الاشياء، كان يعني الشخص ده الاسرة تبرأت منه، خسر كل الاشياء، كان عنده استعداد يخسر كل الأشياء. هل أنا عندي النهاردة استعداد أخسر كل الأشياء؟ ده لو الرب بس جاء على حاجة فيا، بتلاقي جوايا انزعاج وحتة طلعة تقول لأ وليه، ونخسر ليه الموضوع الفلاني. الرب مش عاوز يخسرنا، بس الرب نفسه يعود يمتلك إرادتي زي ما كان في البدء. ليه النهاردة الرب ما بيستخدمناش بسلطان عجيب وبقوة عجيبة فائضة، مش لأنه مش عاوز، لكن لأن حركته في حياتي محدودة. إحنا أدوات الرب اللي بيستخدمها، سلطانه على حياتي محدود. الرب مش قادر يتحرك في حياتنا بحرية، الرب بيتحرك بمحاذير من غير ما نقوله بالبق. يعني إحنا بنقوله ما تجيش ناحية كذا وما تجيش ناحية كذا وما تجيش ناحية كذا وما تجيش ناحية كذا، دي مناطق في حياتي ما أقدرش أتخلى عنها، بس باركني باركني واستخدمني. ما تنساش الصورة دي، الرب في حياتنا بس برضو في حياتنا مساحات كتيرة يمتلكها آلهة أخرى. فاكرين الرب، نختم بالجزء ده عشان وقت بتاع حضراتكم، فاكرين الرب لما بيجي بقى في المشهد ده بيفسر لنا ليه لما إبليس بيجي يهاجمني من برة أو العالم بيهاجمني على إيه بقى؟ إبليس بيبقى عارف إيه المساحات اللي في حياتي بتاعته، بتاعت زمان. هو عارف إيه الذكريات والأفكار اللي في ذهنك من زمان ما تعالجتش. فدايما إبليس لما يجي يحط، عاوز يحط موطئ قدم لنفسه في حياة المؤمن بيبقى عارف يحطها فين. فجأة تبص لإيه بيفكرك بحاجة معينة أنت، هو بيبقى عارف. بص تلاقي كل التعزية اللي انت فيها نزلت على الأرض، بيفكرك بمشاعر معينة حصلت لك زي ما قلنا في فترة من الفترات. تبص تلاقي الانزعاج والخوف والقلق مع انك كنت لسه متعزي، هو عارف يحط رجله فين. كل مساحة ما تعالجتش في مشاعري وفي ذهني وفي إرادتي هي أرض لإبليس. فإبليس مش عبيط، إبليس مش بيهاجمني عشوائياً، إبليس بيبقى شايفني وشايف الخريطة اللي احنا رسمينها دي، وعارف ايه المساحات. هو عارف ان الله ما جاش ناحية مثلا موضوع المال ده، او موضوع او ان انا لما كنت صغير كنت مستعبد لفكرة الشهوة دي وجوايا فيها ذكريات كتيرة، فيجي دخلك منها، يجي حاطط رجله عليها، تحس بانزعاج وتحس بسلطان الهجوم اللي جاي عليك. لو تفتكروا المرة اللي فاتت ابتديت الكلام قلت لكم 90% من قوة إبليس سببها ان لي فيا مساح، مش لان هو قوي. إبليس لو بيهاجمني بنفس التجربة بس انا ما فيش في حت في حت عندي الحتة المستعبدة لسه للشهوة ولا يعمل حاجة. يعني إبليس مش قوته كلها في نفسه، هو ملوش القوة دي. اللي بيخلي التجربة تحس فيها انها مؤثرة قوي عليك انه بيعرف يلمس فيك الحتت اللي لسه الله ما امتلكهاش. عشان كده الكتاب يقول لنا كل واحد يجرب اذا انجذب وانخدع من شهوته. إبليس بس بيعمل لي عارف انا بقع في ايه، يعني عارف انا بحب الفلوس مثلا، فهو اما بيهاجمني بالفلوس او بيحرك الفلوس قدامي هو عارف ان انا هنجذب. ليه هنجذب؟ المساحه دي ما تعالجتش، انا في حته في ارادتي ما زالت بتحب الفلوس. يبقى لما الرب عاوز يعالجني ويمتلك المساحات دي عشان ابليس ما يبقاش ليك فيك حاجه، دي بتفسر لي الكلمه اللي الرب قالها فاكرين وقت الصليب لما قال لهم رئيس هذا العالم ياتي وليس له في شيء. أرجو أن احنا نكون فهمناها كده. يعني إبليس جاي بكل قوته على يسوع، بس لأن يسوع ما فيهوش حتت إبليس يقف له عليها أو يمسكه منها ولا يقدر يعمل له حاجة. إذن القوة مش في إبليس، 90% من قوة التجربة إن أنا في حاجة مش متعالجة، أنا في حاجة لي، فهو بيعرف يستخدم اللي ليه. لما قلنا فاكرين لما اتكلمنا عن العالم وقلنا اللبس والازياء والسكن والفيلل ايه اللي بيخلي الحاجات دي مؤثره؟ ان في حته في ارادتي خاضعه للمجتمع تقول انا لو لبست كده هيبقى ليا برستيج مختلف. انا لو سكنت في التجمع مش عارف ايه ولا في الحي اللي ايه، لا وضعي هيختلف. انا لو راكب عربية كذا غير لما بركب عربية كذا. انا في حتة جوايا ما زالت مصدقة منطق المجتمع، فلما تيجي تتهاجم بالعربيات او باللبس او بالسكن وتلاقي نفسك التجربة قاسية عليك، اعرف انها مش لان هي قاسية، لكن لان انا في حتة مش متعالجة. انا محتاج الله يحرر ارادتي من فكر المجتمع، مش السكن ومش اللبس ومش العربيات هي اللي بتديني مكانة. لكن لو انت لسه مصدق كده يبقى ابليس له فيك ارض، كل يوم هيستغلها بقى. ابليس بيعرف يستغل اللي ليه كويس قوي. يعني طالما المنطقة دي مش معالجة، كل مساحة في روحي لم تعرف الله، كل حتة انت ما احتكتش بيها بالله، لو رب مش مشرق عليك بقداسته، جربت تقعد في مرة في قداسة الله كده وتشعر بالنار الآكلة وترهب من الله، تسقط أمامه وتحط وشك في التراب؟ حصل معاك حاجة زي كده؟ لو ما حصلش حاجة زي كده يبقى دي حتة لسه معرفتش قداسة الله. يبقى لما تجرب بالخطية وتسقط فيها، مش لأن الخطية صعبة وإبليس أصله قوي جدا، لا، أنا اللي مش عارف الله. أنا لو أعرف الله القدوس وخفت منه، خفت من ناره الأكلة وحسسها جوايا، مش هقع في الخطية. خلي التجربة تبقى زي ما هي، خلي العالم كل يوم يبقى أشر وأنجس، لكن المؤمن سيظل محفوظ بمعرفته لله. كل ما تعرف الله، هل أنت عارف الرب الراعي؟ رب أعلن لك نفسه إزاي هو بيرعاك. لو عندك معرفة بالله الراعي عمرك ما هتقلق من جهة المستقبل، لكن لما يجي إبليس يهاجمك من جهة المستقبل ويخوفك وتلاقي نفسك بتخاف، السبب مش لأن إبليس قوي، السبب أن أنا ما عرفش الرب راعية فلا يعوزني شيء. أنا لو عندي معرفة في روحي أن الله راعية ويجي إبليس يهاجمني بنفس الهجوم من جهة المستقبل مش هخاف، لأن أنا عندي إحساس أن الرب راعية، جوايا يقين أن الرب راعي. إذن عشان كده قلت العدو الثالث ده أصعب عدو، أصعب حتى في شرحه، صعب جدا، بس أرجو أن نكون قدرنا نوصل يعني ولو بعض الأمور نبسطها. أصعب لأنه هو اللي بيدي القوة لإبليس وللعالم في هجومهم علينا. لو إحنا عرفنا نتطهر من هذا الإنسان العتيق، كل ما تتطهر منه كل ما تحس أن التجربة اللي جاية لك من العالم ومن إبليس أضعف، مش لأن هم ضعفوا، لكن لأنك الأرض اللي بقت في حياتك ليهم بتقل. المساحات اللي الرب نورها في أرواحنا وفي إرادتنا دي محدش يقدر ياخدها مني تاني. يعني المناطق اللي ولدت من الله دي مناطق إبليس بيتحرك زي ما قلنا اللي ليه، هي المساحات اللي الله لسه ما امتلكهاش فيه، فسواء كانت في ذهني أو في مشاعري أو في إرادتي، كل منطقة الله ما امتلكهاش فيها إبليس بيتحرك عليها. ودي حرب، بس هي ما زادتش ولا حاجة، هي أنا ببتدي أحس بيها بس لان هو زمان كان ممتلكني كلي، ما كانش فيه الجزء بتاع الله ده. يوم ما بقى فيه جزء بتاع الله انا هبتدي احس بالحرب اكتر، لكن هي ما زادتش ولا حاجه، وهو بيتحرك بس في المساحات اللي بتاعته اللي الله لسه ما لمسهاش. فالمفروض يبقى كل يوم بقول للرب انا النهارده عاوز المساحات اللي ليك في حياتي تزيد في ذهني. كل يوم اقعد قدام الرب اقول له نور ذهني يا رب، كل مساحه لسه في ذهني مليانه بفكر العالم حط فيها فكرك، كل مساحه في مشاعري لسه فيها اثار جروح وقيود في مشاعرنا مش محررين منها، حررني بالروح القدس. ده شغلة الروح القدس، نخلي الكلام ده للمرة الجاية لو الرب اتفضل. ما هي لا المعرفة زي ما الرسول بيقول كده، اللي أعرفه وقوة قيامته، دي مش حاجات في النفس، دي حاجات في الروح. إذا أنا محتاج أعرف الرب، أعرف الرب في روحي وقوة قيامته وشركة ألامه، دي كلها مناطق في روحي. الروح زي الطفل كده، يوم ما بيتولد بيبقى خلاص حي بس بيحتاج ينمو. فأرواحنا بتتولد من الله في لحظة تبقى حية بس محتاجة تنمو، ده لا ينفي إنها محتاجة تنمو وتكبر. يعني مش معنى إنها يا حية يا ميتة، لا هي حية بس الحي ده محتاج ينمو محتاج يكبر. فأنا عرفت الله فبقيت إنسان جديد، خلاص اتولدت من الله. الرسول بيقول لي بقى كأطفال مولودين الآن اشتهوا اللبن العقلي العديم الغش لكي تنمو بي. إذن الطفل محتاج يكبر وينمو، كطفل كنت أفتكر وهكذا. فبنتولد أطفال أرواحنا محتاجة تكبر. يعني علاقتي بالله، خبرتي بالله، معرفتي بيه مش لازم تتنها على قد اليوم اللي أنا عرفته فيه، لكن في كل يوم هذه المعرفة بتنمو. أمين. خلونا ناخد دقيقتين نصلي ونكمل المرة الجاية بنعمة الرب. لو في يوم من الأيام اختبرت الشمس وهي بتدخل إلى حياتك إلى روحك، بتولد من الله، اتلمست مع دفء وحياة الله في قلبك في روحك، اشكر الرب على اليوم ده والاختبار ده. لو ده لسه ما حصلش قل له النهاردة رب أنا محتاج ألتقي بك، بفتح روحي عليك، اولدني منك، اولد روحي الميت يا رب، اديها حياة تعرفك وتعيش معك. لو انت حسيت ان ده حصل في يوم من الايام اشكر الرب. بس السؤال، بيحصل نمو في حياتي ولا أنا محلك سر؟ هل في تجديد لذهني كل يوم؟ أكيد شاعر بالصراع اللي احنا كنا بنتكلم عليه. هل مهتم إنك تعرف الرب أكتر كل يوم؟ إن سلطان الله على حياتك يزيد كل يوم؟ ولا انت لسه شاعر ان في آلهة اخرى في أصنام موجودة في الحياة. في حاجات الرب ما بيعرفش يجي ناحيتها في حياتك من كتر ما أنت متعلق بيها بتحبها. دي برا المناقشة، برا الفصال، دي محبش الرب يجي ناحيتها. يبقى أنت كده في صلب اللي احنا كنا بنتكلم عنه النهاردة. الإنسان اللي جوانا اللي احنا ورسينه دوت هو أكبر عقبة إن احنا نكبر مع الرب. خاين هو اللي بيدي أرض لإبليس إنه يدخلك، وبيدي لسلطان إبليس فرصة إنه يوقعك في الغلط. قل له افتح عيني يا رب على هذا الكيان اللي موجود جواي. المعمودية اللي تعمدتها في الكنيسة وأنا طفل لازم أعيشها، لازم نعرف معناها ونعيش عمقها، لازم تتحول إلى حقيقة يومية في حياتي. إني بأدفن في كيان لابد أن يدفن، ما يرجعش يعيش تاني وأقوم إنسان جديد في المسيح. كل فكر أنا ورثه من أبائي يتعارض مع فكر الله لازم يموت. كل منطق رضعته من العالم من وانا طفل صغير لازم يصلب ويحل محله فكر المسيح. أما نحن فلنا فكر المسيح. كل مشاعر عديت بيها في حياتي ودفنتها بس هي مأثرة عليا لغاية النهاردة من غير ما اخد بالي، كل مشاعر سلبية، احباط او خزي او خجل او نجاسة اتعرضت ليها ودفنتها وبتحاول تقول انها مش موجودة بس هي لغاية النهاردة هي السبب في الضعف اللي انت بتشعر بيه، في الإحباط، في التراجع، في انكسار النفس، في صغر النفس اللي انت بتحس بيه كتير. لازم يجي في وقت الرب يشفي هذه الجروح، لازم الرب يفتح هذا الجزء المعتم ويشفيه. كل مساحة في روحي لسه ما شفتكش بشكرك انك ولدتني منك، بس انت بالنسبة لي بحر كبير قوي، نهر السباحة لا يعبر. انا عاوز كل يوم يا رب نافذتي تنفتح عليك بعمق اكتر، اشوف فيك مساحات اكبر انا ما شفتهاش قبل كده. اغمرني بنورك يا رب، اديني اقعد قدامك اوقات طويله. احنا مش بندي لله فرصه ولا وقت كافي نقعد قدامه، عشان كده معرفتنا بيه بتظل محدوده، ويتن ابليس عنده فينا ارض، مناطق لا تعرف الله، مناطق ما زالت مظلمه تجاه الله، بيستغلها كويس قوي، بيعرف يشككك في صلاح الله كويس قوي، بيعرف يخوفك من الله كويس قوي، بيعرف يخليك ما تقعدش تصلي كويس قوي، بيعرف يخليك تهرب من الله كويس قوي. عارف ليه؟ لانك مش عارف الله صح. انت جواك مساحات مخوفاك من الله، مساحات دي مليانة كذب عن الله، كذب أنا مولود بيه، أنا ورثه، نفس الكذب اللي خلى آدم يختبئ من الله في وراء الشجر. مازال لغاية النهاردة الكذب ده بيخلينا نختبئ من الله، نحاول نهرب من عينيه، لأنك جواك فكرة غلط عن الرب. قل له رب كل مناطق مظلمة لسه ما تعرفكش في روحي نورها، اشرق علي بصلاحك، بمحبتك، بإحسانك، برعايتك، بإبوتك. أنت لي أب، أنت ممتلئ بالصلاح بالخير، ليس فيك ظلمة البتة. أنا لو أعرفك صح عمري ما هرب منك، أنا لو أعرفك صح عمري ما اختبي منك، أنا لو أعرفك صح هجري عليك، هترمي عليك كل الوقت. اسمحش أن تظل الظلمة الموجودة في روحي بعداني عنك، محجمة علاقتي بيك، بقالي سنين محلك سر، ما بكبرش في علاقتي بيك، ما بعرفكش أكتر، مفيش نمو. الإنسان العتيق فيا أقوى من الجديد، بيحجمني، بيوقفني كتير، بيشلني كتير. تحرك فيا يا روح الله، تحرك فينا كشعب، تحرك في شعبك يا رب في كل مكان، في كل كنيسة، في كل جماعة. تعامل يا روح الله مع شعبك، حرر المناطق المظلمة في أذهان ونفوس شعبك وأرواحهم. المس يا رب أعمقنا، مد يدك لهذا العدو الكامن في داخلنا، فك أسر شعبك، هذا العدو الذي يسبينا إلى ناموس الخطية. فك سبينا يا رب، فك شعبك، فك أسر شعبك وسبي شعبك. احنا في سبي ما يقلش عن السبي اللي كان فيه الشعب القديم، معلقين أعودنا على الصفصاف، وحاسين ان احنا في أرض غريبة ومش عارفين نرنم ترنيمة الرب. احنا مسبيين جوه نفسنا، مش مسبيين في بلد غريبة، احنا مسبيين جوه نفسنا، مش عايشين حرية أبناء الله، مش عايشين مجد أبناء الله، مش عايشين المجد اللي الرب مدهولنا، مش عايشين المزخر لنا في المسيح. احنا مزخر لنا في المسيح حرية ومجد وسلطان وقوة، مزخر لنا في المسيح أن نعود إلى صورة المسيح نفسه، وأن نعود أدوات الله على الأرض اللي بتتحرك على الأرض بكل سلطان المسيح وقوته. كل اللي محجم ده الإنسان اللي جوانا. من فضلك صلي لأجل نفسك زي ما اتفقنا، احنا مش جايين نسمع وعظة. لو انت سمعت كلام والكلام ده وقف لغاية ذهنك، يبقى احنا ما عملناش اي حاجة، احنا ضيعنا ساعتين ما عملناش فيهم اي حاجة. لكن من فضلك اخرج من هنا وجواك طلبة، ارجع بيتك وجواك الطلبة دي ما تنسهاش، ما تسمحش انها تتنسي وتضيع منك في مشغوليات الحياة. كل يوم خش مخدعك واغلق بابك وارفع الطلبة دي قدام الله، قل له فك سبي من الذات القديمة العتيقة الموجودة جوايا، اطلقني الى حرية ابناء الله، اطلقني الى ما دعوتني لي. انت دعوتني للحرية، للمجد، للقداسة. كل مساحات ما زالت مقصورة بنجاسة قديمة، بربط قديمة، كل مساحات ما زالت معتمة في ذهني او في مشاعري، حررني بسلطان روحك القدوس. خلي الطلبة دي جواك ليل نهار، احنا مش بنوعز، احنا مش بنفسر، احنا مش بنقول معلومات، احنا مش بنروج لافكار، احنا عاوزين نعيش، عاوزين نعيش حياة مختلفة، عاوزين الله يتمجد في حياتنا بالحقيقة، عاوزين ناخد كل المزخر لينا في المسيح. تسمحش الحاجة تحد علاقتك بربنا بعد كده، تسمحش لقوة الجسد والإنسان العتيق تحجمك، تقيد علاقتك بالرب ونموك في هذه العلاقة. قل له سئمت أن أظل طفلا في علاقتي بيك، عاوز أنمو، عاوز أكبر، عاوز أعرفك أكتر في كل صباح، عاوز النور يغمرني، يغمر كل مساحة فيا. أدخل بنورك يا رب إلى كل ركن مظلم في كياني، في ذهني، مشاعري، في إرادتي. حرر، فك. اخترق بالنور يا رب كل مناطق مظلمة في حياتنا، لكي نعرفك ونتغير كتلك الصورة عينها. اثمر بالكلمة فينا يا رب وغيرنا عشان نكون يا رب بنمتلئ بالمسيح يسوع. لأجل دمك، لأجل صليبك، اسمعنا مدعوك بكل الشكر قائلين أبانا الذي في السماوات.